وهي المشتملة على إذن الله عز وجل ورضاه. هذه الشفاعة المثبتة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، وشفاعة ملائكته، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة المؤمنين، وهذه الشفاعة هي المشتملة على إذن الله عز وجل ورضاه، على إذن الله عز وجل ورضاه. والقسم الثاني الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الشركية الخالية من إذن الله عز وجل ورضاه. عليكم السلام ورحمة الله. القسم الثاني الشفاعة المنفية، وهي الشركية الخالية من إذن الله عز وجل ورضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا هو الشاهد. ولي بمعنى الناصر والمحب، ولي بمعنى الناصر والمحب. وقوله ولا شفيع جاءت في صيغة النكرة، وجاءت أيضا منفية، مما يدل على ماذا؟ على أنها تشمل كل شافع، تشمل كل شافع. جاءت منفية وأيضا جاءت في سياق النكرة، مما يدل على أنها شاملة لكل شافع. فبين الله عز وجل أنها لا تكون الشفاعة لأحد، لا تكون الشفاعة لأحد إلا بالشروط التي سيأتي ذكرها، وهو إذن الله عز وجل ورضاه. فهي ليست لأحد سوى الله عز وجل، فالمالك للشفاعة هو الله جل في علاه. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، أي ليست لأحد من الخلق، ليست لأحد من الخلق، وإنما هي خاصة بالله عز وجل وله. ما الدليل على أنها خاصة لله من هذه الآية؟ أولا تقديم الجار والمجرور لله، تقديم الجار والمجرور على المتعلق، متعلق بالجار والمجرور، مما يدل على ماذا؟ يدل على أنها محصورة لله عز وجل. وأيضا نقول اللام، اللام المؤكدة بأنها خاصة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فهذا يدل على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يملك الشفاعة، الذي يملك الشفاعة، ولا يهبها ولا يمنحها لأحد إلا برضاه أو إذن الله عز وجل للشافع أو للمشفوع له. ثم قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا إثبات الشفاعة لغير الله على وجه معين، إثبات الشفاعة لغير الله على وجه معين. أثبت الله عز وجل الشفاعة من غيره إذا كانت بإذن من الله عز وجل، لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا، هذا إلا استثناء، إلا بإذنه، أي بإذن الله عز وجل لمن يشفع، فلا أحد يملك الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل. ثم ذكر الدليل الآخر قال: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر هنا في هذه الآية شرطي الشفاعة، شرطي الشفاعة، وهو الإذن من الله عز وجل ورضا الله للمشفوع له. إذن هذان هما شرطا الشفاعة، إذن الله عز وجل للشافع ورضا الله عز وجل للمشفوع له. وقوله وكم من ملك في السماوات، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل وهم الذين يشفعون لهم، وهذا اعتقاد باطل، بيّن الله عز وجل بطلان هذا الاعتقاد، وبيّن بأن الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع عروق الشرك من جذوره، قال قل ادعوا الذين زعمتم، وزعمتم في الغالب أنها تأتي في الكلام المخالف للحقيقة، المخالف للحقيقة، وهؤلاء زعموا بأن هناك من يملك شيئا مع الله عز وجل، فجعلوا لله ندا وشريكا في الملك، فنفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فقطع عروق الشرك من جذوره، فنفى عنهم الملك ونفى عنهم الشراكة حتى الشفاعة لا يملكونها إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. قال أبو العباس، وهذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية شيخ المسلمين وإمام زمانه، قال نفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره أي لغير الله عز وجل ملك أو قسط منه، لا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط منه أو جزء من هذه الذرة أو أقل من ذلك أو أكثر، أو يكون عونا لله، نفى الله عز وجل أن يكون هناك أحد معينا أو عونا لله عز وجل، فلم يبق إلا الشفاعة، بيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله عز وجل له، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو حق لله عز وجل. ثم قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، التي يظنها المشركون أنها حاصلة من الملائكة لهم هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة فيسجد لربه ويحمده، هذا أتى عند البخاري ومسلم وفي السنن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجميع الخلق، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيتبرأ آدم من كل أحد، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم ثم يذهبون إلى نوح وهكذا حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش، فيقول النبي فيفتح علي من المحامد ما لا أذكره، أي ما لا أعرفه ولا أحيط به علما، ثم يقال له صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الشفاعة، وذلك هو المقام المحمود الذي آتاه الله عز وجل ووعده به إياه. قال: لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع، وإنما يسجد أولا، ثم يفتح الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من المحامد ما لا يحيط به صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى. وقال له أبو هريرة أيضا، هذا أتى عند البخاري ومسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص أي للمؤمنين بإذن الله عز وجل، أي لا تكون إلا بعد أن يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تكون لمن أشرك بالله، فهي خاصة بالمؤمنين. وحقيقته أي حقيقة هذه الشفاعة أن الله عز وجل هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وهذا فيه تحقيق لما سبق أن ذكرناه بأن الله يعامل خلقه بفضله وبعدله، فيعامل أهل الإيمان بفضله وبرحمته، فيكرمهم الله عز وجل بأن يأذن لهؤلاء في أن يشفعوا للمؤمنين أو أن يشفع بعضهم لبعض، فيكرمهم الله عز وجل فينالوا المقام المحمود. ثم قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وأيضا ما كانت خالية من إذن الله عز وجل ورضا الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فبين الله عز وجل أن هذه الشفاعة تكون لله عز وجل ولملائكته ولرسله وللمؤمنين، يشفع بعضهم بعض لبعض، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم وغيره. فيأذن الله عز وجل لهؤلاء بأن يشفعوا بعد أن يأذن الله لهم ويرضى عن المشفوع له. ثم قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهنا يتبين لنا أن الشفاعة تكون مثبتة إذا مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللمؤمنين بعد إذن الله عز وجل ورضاه، وأن هناك شفاعة منفية نفاها الله عز وجل ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخالية من إذن الله عز وجل ومن رضا الله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم، وأن يكرمنا بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.